سيداتي وسادتي، بعد حوالي 10 دقائق من الآن نستمع إلى آيات بينات من سورتي الدخان والجاثية، والآن يقدم لهذه التلاوة الشيخ إبراهيم جلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فبعد قليل نستمع منصتين إلى سورة الدخان كلها، ثم إلى الآيات الأولى من سورة الجاثية، وكلتا السورتين مكية، وكلتاهما بدأت بحاميم ومعناها الله أعلم بمراده، وكما أقسمت الأولى بالكتاب المبين على أنه نزل في ليلة مباركة، ذكرت الثانية بأنه تنزيل من العزيز الحكيم، وجمهور المفسرين على أن المراد بالليلة المباركة ليلة القدر، لقوله سبحانه إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والمباركة الكثيرة الخير لما ينزل فيها من الخير والبركة، ولو لم يكن فيها إلا إنزال القرآن وحده لكفى به بركة، إنا كنا منذرين محذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، يفصل ويكتب كل أمر من أرزاق العباد وآجالهم وشؤونهم أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. ثم نفت الآيات كون الكفرة موقنين بالبعث يوم القيامة، وسجلت عليهم أنهم عائشون حياتهم في لعب لاعب، ثم أنذرتهم بما يلقي الرعب في قلوبهم، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم آت من السماء قبل يوم القيامة، وعندها يصرخون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، وضراعتهم مردودة أنى لهم الذكرى، التذكر والاتعاظ وقد جاءهم رسول مبين، بينوا الآيات والدلالات فلم يستجيبوا له، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، إلى كفركم وضلالكم فذاك ديدنكم، تضرعون إذا نزل البلاء بكم ثم ترجعون إلى كفركم إذا رفعه الله عنكم، إن على أهل العناد أن يذكروا يوم نبطش البطشة الكبرى وهو يوم القيامة أو يوم بدر، ففي هذين اليومين إنا منتقمون أي من المشركين، وقد حصل ذلك البطش المدوي يوم بدر، وسيحصل أشد منه يوم القيامة. وذكرت الآيات مشركي قريش بأن اختبارا حدث لمن كان قبلهم من الفراعنة الشداد فلم ينجحوا فيه، فدمدمها الله عليهم، ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين، وأن لا تغلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين، وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، فإنه يعصمني من كيدكم فإن آمنتم بي، وإلا فلا موالاة بيني وبينكم، لكنهم هددوه وتوعدوه فدعا ربه شاكيا إليه أن هؤلاء قوم مجرمون، فكان أمر الله، فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. ولما جاوز موسى البحر أراد ضربه بعصاه لينطبق حائلا مائيا بينه وبين الفراعنة، فأمره الله: واترك البحر رهوا ساكنا على انفلاقه بالضربة الأولى، إنهم جند مغرقون. وغرق الفراعنة تاركين ما تركوا، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. وقال تعالى: لقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين، ولقد اخترناهم على علم على العالمين على عالم زمانهم وفقط. فهناك خير أمة أخرجت للناس آتية بعدهم لا محالة. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين، اختبار، ولم ينجحوا. فمن أول وهلة لما أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. وتمضي الآيات: إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين بمبعوثين، فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. وتذكرهم بمن قبلهم: أهم خير قوة ومنعة أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. ثم تقرر صنع الله الحق: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وتقرر أيضا: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. ثم يخبر جل جلاله عما يعذب به من مات كافرا: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل كالصديد يغلي في البطون كغلي الحميم، يقال للزبانية: خذوه فاعتلوه قودوه بغلظة إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ويقال له استهزاء به: ذق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كنتم به تمترون. وبعد ذكر حال الأشقياء جاء ذكر السعداء بأنهم في النعيم المقيم وفي الجنة العالية فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم. ثم تختتم سورة الدخان بإجمال ما فصل فيها من قبل، فيقول تعالى: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. وبعد سورة الدخان وافت سورة الجاثية، وفي تفسير الخازن تسمى بالشريعة، وفي بدئها قررت أن القرآن تنزيل من العزيز في ملكه الحكيم في صنعه. ثم ذكرت دلائل ستة على ثلاث فواصل. قال الخطيب في تفسيره: ووجه التغاير بينها أن المنصب من نفسه إذا نظر في السماوات والأرض وأنه لا بد لهما من صانع آمن بالله، وإذا نظر في خلق نفسه ونحوها ازداد إيمانا فأيقن، وإذا نظر في سائر الحوادث عقل واستحكم علمه. ثم اختتمت آيات التلاوة بقول الحق تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون والسلام عليكم ورحمة الله. سيداتي وسادتي، قدم لتلاوة هذا الصباح الشيخ إبراهيم جلهوم، وهو صباح الأربعاء 11 من مارس لعام 2026 الموافق 21 من شهر رمضان للعام الهجري 1447.